بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثامن من الكويت، تقول السائلة: أمي كبيرة في السن ولا تحسن الصلاة بمفردها وتتعب من طول القيام والسجود، طلبت مني الصلاة بها على شرط أن لا أطيل في القراءة والسجود، وأنا أجد الخشوع عند الصلاة لوحدي، فهل أقدم الصلاة بأمي على الصلاة بمفردكم حفظكم الله؟ أنت مخيرة يا بنتي، إن شئتي تقدمتي الصلاة وحدك، وأنا لا أدري أنت تسألين عن الفريضة وعن النافلة، لكن لعلك تسألين عن النافلة. الأمر فيه ساعة، صلي بأمك، طيبي خاطرها ما دامت لها رغبة، ولا تطيلي عليها، ولك أجرك إن شاء الله تعالى. ثم إن قدرت على أن تصلي أيضا صلاة وحدك، مثلا إذا كان لك ورد يتألف من 20 ركعة، صلي ما تيسر مع أمك وأكملي وردك. نعم. وإن كان وإن كنت تسألين عن الفريضة، يعني الصلاة الأولى هي الفريضة بحقك، سواء كانت صلاتك وحدك أو صلاتك بأمك، والأخرى نافلة، فأنت مأجورة في كلا الحالين إن شاء الله تعالى.